الناس جميعا وقالوا أن يكون له الملك علينا نحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يؤتي ملكه من يشاء سبحانه وتعالى. خلاص قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه إيه؟ من يشاء والله واسع عليم. دارت المعركة وهزموهم كما قلنا في نهاية الخطبة هزموهم بإذن من؟ بإذن الله شكلا؟ لأنهم لما وجدوا ضعفهم لجأوا إلى القوي ولما وجدوا فقرهم لازموا بالغني سبحانه وتعالى فاستسلموا لله وبينوا أن الأمر لله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء عندئذ لما كانت عقيدتهم هكذا وعلموا يقينا ووثقوا في أمر الله كان النصر حليفهم بإذن الله سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله. وهنبدأ من هنا بقى وقتل داود جانه. داود مين؟ سيدنا داود كان فين؟ كان شابا كان شابا يرعى الأغنام شغال راعي جنة يعني لا ملك ولا ملك واخد بالك سبحان الله مفيش حاجة خالص. داود عليه السلام في ذلك الوقت كان شابا فقيرا يعمل برعاية الأغنام أو براعي الأغنام رجلا لما وجد المعركة خرج لنصرة دين الله سبحانه وتعالى ترك مهنته وخرج في الجيش مع الملك الذي اختاره الله سبحانه وتعالى وجعله ملكا عليهم في تلك المعركة وهو طالون. خرج معه داود عليه السلام وهو آنذاك لم يكن نبيا ولم يكن غنيا وإنما كان شابا عاديا كبقية الجنود معه ربما أقل من الكثير منهم. طيب قدر الله في علمه الأزلي أن داود عليه السلام سيكون يوما من الأيام ملكا. والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. أيوة هيأ له أسباب. الله إذا شاء سأراد قضي المراد. بس هذا المراد يقضى بأسباب. فأنا وأنت كمسلمين يجب ألا نتعلق بالأسباب. لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بأسباب وبغير إيه؟ لأنه هو المسبب سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وإنما خلق الله الأسباب من أجلنا. يعني إيه؟ يعني إيه خلق الأسباب من أجلنا؟ عشان عقولنا إحنا نتحمل. تخيل لما تبقى بتكلم واحد كده وهو أمي هتلاقيك على طول حصل لك حاجة. إنما ده فلان ده روح خد مش عارف إيه ده كان طلع عنده السكر وما يعرفش غيبوبة سكر ده عربية خبطته هذه الأسباب كلها ربنا سبحانه وتعالى جعلها لطفا بعقول عباده بالك إنما الأمور تقضى بها وبإيه؟ وبغيرها. فهنا بقى تعال نشوف السبب اللي رب العزة سبحانه وتعالى سببه لكي يصل داود عليه السلام إلى الملك. ده مش الملك ده سيدنا داود عمل واحد وجوزي عليه بثلاثة أشياء. انظر الى فضل الله وسعة رحمته وسعة عطائه. عمل ايه؟ لما التقى الجيشان طبعا بداية المعركة كانت القائد هنا يطلع يقول لك هل من مبارز ونطلع من القائد هناك قالوا نجيب حد عنه يبارز. فطلع جالوت وجالوت ده كانت قوة غاشمة هل من مبارز؟ يصير بقى سيفه كده اسمع لو قلنا كانوا كام واحد؟ على قول من قال يعني 4000 ما رد عليه واحد منهم مش واحد قال له انا برزه. واذا سيدنا داود تاخذه الغيب بقى معقول الكافر ده يطلع يدس سيفه عزه دماغنا كده ويقول حد فيكم يبارزني يا مسلمين واحنا اللي معانا معانا مين؟ بقى هو معاه شطار يستعلي بشيطانه على من معه الله انا له. يقوم طالوت يحصر سيدنا داود يقول له استنى داود سيدنا داود لسه في بدايته انتظر شويه داود ويستعين عليه في الله فينصره الله سبحانه وتعالى. وقتل داود جالوت. هذا العمل اللي هو عمل انه نصر الاسلام في ساعة عسرة وفي ساعة ضيق. يوم النتيجة ايه؟ وآتاه الله، قول بقى معايا كده ايه؟ الملك. تحول من عبد الفقير المعدم الى ايه؟ ملك له ملك سبحان الله. وآتاه الله الملك. اتنين والحكمة. الحكمة يعني النبوة. آتاه الله الملك بقى ملك، وآتاه الحكمة آتاه النبوة، صار نبيا ملكا. هذا عقائد اعظم من بعض، ملك ونبوة. ها، وعلمه مما يشاء. ايه العلم اللي ربنا علمه سيدنا داود؟ قال ربنا سبحانه وتعالى في موضع اخر: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم. صنعة لبوس، اوعى تفكر ان لبوس اعزك الله، لا ارجع ارجع. امال ايه بقى لبوس؟ مش لبوس، لبوس واخد بالك؟ يعني ما يلبس، اللي هي الدروع اللي بنسميها في العلم الحديث السدير الواقي. ربنا يبتلى وياك السوء واهله، واخد بالك يا سيدي؟ يبقى اول من تعلم هذا العلم وصنع هذا الصنع سيدنا داود. من الذي علمه؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى قدم داود لله عملا واحدا، انه نصر الحق في ساعة يحتاج فيها الحق الى نصرته، فكانت النتيجة ان اتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. سنة كونية بقى، صلى على رسول الله. ايه هي؟ طب الاول يعني ايه سنة كونية؟ في اثنين من السنة، سنة شرعية وسنة كونية. هصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة دلوقتي اسمها سنة ايه؟ شرعية، تشريع، شرع. طب السنة الكونية؟ القوانين اللي ربنا حكم بها الكون اسمها سنة كونية. طب السنة الكونية اللي هنا في الآية بقى ايه؟ هي الجزئية اللي لسه جاية دي: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. واخد بالك؟ سبحان الله العظيم، ولكن الله ذو فضل على العالمين سبحانه وتعالى. ايه الدفع بقى؟ أن الله تعالى قال أنه يدفع الكافرين بالمين؟ بالمسلمين. يعني يدفعهم؟ يعني يقتلهم ويقضي عليهم حتى تهيئ الأرض لعبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى دفع الله الناس بأن يسلط المسلمين الموحدين على الكافرين فيقتلوهم ويقضوا عليهم حتى تكون الأرض تربة خصبة يعبد فيها من قال أنا الله لا إله إلا أنا. طيب آخر جزئية نتكلم فيها، احنا قلنا إن في أسباب الملك اللي ربنا اداه لطالوت أن الله بين سببين: زاده بسطة في العلم والجسم. يبقى بالعلم يؤتيك الله ما تشاء، خلاص؟ وقوة الجسم، القوة البدنية مطلوبة لكي تتحرك في خدمة العلم الذي علمك الله إياه. طيب هنا بقى سيدنا داود، ربنا لما أداه الملك والحكمة وعلمه قال له إيه بقى يا سيدي؟ اسمع مطالبات الملك الذي لا ينتهي، الملك الذي يقوم ويبقى. احنا متفقين ان دولة الظلم ساعة ودولة العدل الى قيام الساعة، مش كده ايه؟ الآية دي اسمع كده، قال ربنا سبحانه: يا داود لبيك يا الله إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم. صلى الله عليه وسلم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم. أحكم إزاي؟ أحكم بين مين؟ وأحكم إزاي؟ فاحكم بين الناس بالحق. يبقى لكي يدوم الملك، لكي يقوم أولا، يقوم الملك ويدوم، لابد وأن يقوم على الحق، على العدل. يا داود عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إخوتي الله يؤتي الملك من يشاء، الله ينزع الملك ممن يشاء. لا دخل لي ولك في هذا، وإنما سنسأل أنا وأنت عن هذا. طب نسأل عن إيه؟ عن أننا هل رضينا بقضاء الله وحكم الله؟ هل سلمنا لأمر الله؟